السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن من الأعمال الفاضلة عظيمة القدر كبيرة الأجر الهجرة، وقد كانت الهجرة مشروعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح مكة. فلما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم فانقطعت الهجرة إليه من جهة ذاتها، وبقيت الهجرة من ديار الكفار إلى ديار المسلمين قائمة بحكمها، قائمة بفضلها، غير أن هناك هجرة تكون للمؤمنين جميعا في ديار الإسلام وفي ديار الكفر، وإن هناك هجرة أو إن هناك عملا ينال الإنسان به ثواب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فهو هجر الذنوب كبيرها وصغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمهاجر منا معاشر المؤمنين من كان آخذا نفسه بالطاعة، مصبرا لها على طاعة الله، مانعا نفسه من المعصية، مصبرا لها عن معصية الله. الهجرة هنا أن تهجر الكفر والشرك بأنواعه إلى التوحيد الخالص، وأن تهجر الفسق والعصيان إلى الطاعة والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. فحري بنا جميعا أيها الإخوة أن نعمل بهذا الأمر، وأن نتعاون عليه، وأن يصبر بعضنا بعضا. وأما العمل الذي ينال به الإنسان ثواب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أن يعبد الله في وقت الغفلات وفي أماكن الغفلات. فإذا كان الإنسان في زمن غفلة، في زمن غفل فيه الناس عن العبادة، فاجتهد في عبادة الله فإنه ينال ثواب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان في مكان غفلة تقل فيه عبادة الله سبحانه وتعالى فاجتهد في عبادة الله فإنه ينال ثواب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. العبادة في الهرج أي في وقت القتل، والمقصود في وقت الفتن، لأن الغالب أن الفتن تجلب القتل للناس. والمقصود من هذا الحديث أن العبادة وقت الغفلة، لأن الناس في الفتنة يغفلون عن طاعة الله وعن الاجتهاد في العبادة. هذه العبادة في وقت الغفلة يكون ثوابها كثواب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شعبان يكثر من الصوم حتى يصوم أكثره أو يصومه كله، كما سيأتينا إن شاء الله تحرير هذه المسألة في آخر شهر صفر إن شاء الله، في آخر شهر رجب إن شاء الله عز وجل قبل أن يدخل شهر شعبان. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصيام في شهر شعبان؟ والجواب أن من الحكم العظيمة في ذلك أن شهر شعبان شهر يغفل فيه الناس، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان بقوله: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. فهو شهر بين رجب الذي هو محرم ويعظمه الناس لأنه من الأشهر الحرم، وبين شهر رمضان الذي هو شهر مبارك فيغفل فيه الناس وتقل فيه الطاعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه. ولذلك يا عبد الله، إذا رأيت قوما في غفلة فاجتهد في ذكر الله واجتهد في طاعة الله، فإن ثوابك إذاك يكون أعظم. وإذا كنت في مكان رأيت فيه الغفلة عن ذكر الله فاجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن ثوابك إذاك يكون أعظم. إذا كنت في مكان ورأيت أنه قد لا يعبد الله في هذا المكان فاجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى ولو بذكر الله سبحانه وتعالى، فإن في ذلك أجرا عظيما من ربنا سبحانه وتعالى. فحقيق بنا أيها الإخوة أن نحيي قلوبنا وأن نصبر على طاعة الله وأن نصبر عن معصية الله وأن لا نغفل مع الغافلين، بل كلما رأينا الناس قد غفلوا اجتهدنا في الطاعة وفي القرب من الله عز وجل وكنا من الذاكرين له سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يجعل أيامنا وليالينا لنا لا علينا. ثم أيها الإخوة، إن درسنا كما تعلمون في أصول الفقه، وقد كنا في آخر مجلس في يوم الأربعاء الماضي تكلمنا عن تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، وقلنا إن معنى الخبر هنا هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل أي أنه محتمل والحظوا أن ما قلنا ما دخله الصدق والكذب، لأن الدخول يعني الوقوع حقيقة، لكن قلنا احتمل فهو محتمل للصدق فيقال هذا صدق، أو للكذب فيقال هذا كذب، وقلنا لذاته، وذلك لندخل كل خبر بقطع النظر عن قائله. فإذا كان الأمر إذا قطعنا النظر عن قائله احتمل أن يكون صدقا أو كذبا فهذا خبر، فهذا خبر، حتى لو تبين لنا بعد أن علمنا القائل أنه لا يحتمل فإن هذا لا يخرجه عن كونه خبرا، لا يخرجه عن كونه خبرا. فمثلا يا إخوة، إذا سمعنا جملة هي خبرية ثم علمنا أن الذي قالها هو النبي صلى الله عليه وسلم وصح ذلك عنه، فإنا إذ ذاك نقطع بالصدق ولا تحتمل عندنا الكذب، لكن هذا لا يخرجها عن كونها خبرا، لأن انتفاء الكذب هنا كان بالنظر إلى القائل. ولو أنه جاءنا خبر من مسيلمة الكذاب فإن هذا لا يحتمل الصدق بل نقطع بكذبه، لكنه لا يخرج عن كونه خبرا لأن النظر هنا كان إلى القائل وليس إلى الذات. وكذلك لو كان الأمر مستحيلا فعلمنا أنه مستحيل فإنا نقطع بكذبه، لكن ذلك لا يخرجه عن كونه خبرا. فهذه فائدة قولهم لذاته. وقال بعض أهل العلم في حد الخبر إنه ما احتمل التصديق أو التكذيب من المخاطب، ما احتمل التصديق أو التكذيب من المخاطب، فيكون نسبة التصديق والتكذيب إلى المخاطب لا إلى ذات الخبر، ليشمل ذلك ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، بمعنى ما يكون قائله لا يحتمل خبره الكذب، وما يكون قائله لا يحتمل خبره الصدق يدخل هنا، لأن التصديق بالنظر إلى المخاطب. بمعنى يقولون القرآن الكريم الخبر فيه يحتمل التصديق والتكذيب من قبل المخاطب، فقد يكون المخاطب كافرا فيكذب، وقد يكون مؤمنا فيصدق. أما بالنسبة لذات الخبر، بالنسبة لكونه من الله عز وجل، أعني بالنسبة لكون الخبر من الله، فهو لا يحتمل الصدق ولا الكذب، والأمران متقاربان، لكن هؤلاء أرادوا التأدب مع القرآن فأضافوا التصديق والتكذيب إلى المخاطب لا بالنظر إلى الخبر. والخبر يا إخوة يقولون لا بد له من حقيقة في الخارج، لا بد له من حقيقة في الخارج، إما مطابقة وإما غير مطابقة. عندما أقول جاء زيد هذا خبر، لأنه يحتمل أن تقول لي صدقت، ويحتمل أن تقول لي كذبت. جاء زيد هنا لا بد أن يكون لها وجود في الخارج، إما أنه جاء فعلا وإما أنه لم يأتي، فلا بد أن يكون لها وجود في الخارج. ووقفنا عند الإنشاء، عند كلام الشيخ عن الإنشاء. فما هو الإنشاء؟ يقولون هو عكس الخبر، وهو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، يعني لا يصح أن يقال فيه صدقت ولا كذبت، وإنما يحتمل النفي أو الإثبات أو السمع أو المعصية، السمع أو العصيان. يعني يا إخوة يقولون الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب، لأنه ليس له حقيقة في الخارج عند الكلام، وإنما يكون بعد ذلك. ولكن ماذا يحتمل؟ يحتمل النفي أو الإثبات. أعطيكم مثالا، قلت لكم هل جاء زيد، هل جاء زيد، هل يمكن واحد منكم يقول لي كذبت أو يقول لي صدقت؟ يحتمل هذا؟ ما يحتمل، إذن ليس خبرا، إذن هو إنشاء. ما جوابه؟ إما إثبات وإما نفي، إما نعم جاء أو نعم، وإما لا، وإما لا، فهو إما إثبات أو نفي، أو سمع أو عصيان. أحضر لي ماء، يقوم قال يقول كذبت أو يقول صدقت، إما أن يقول سمعا وطاعة، وإما أن يقول معصية لك. إذن الخبر يا إخوة الإنشاء يحتمل النفي أو الإثبات أو السمع أو الطاعة. ولذلك يا إخوة العلماء يقولون الإنشاء نوعان، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. إنشاء طلبي فيه طلب، وهو أولا الأمر، أحضر لي ماء، هذا إنشاء طلبي. ثانيا النهي، لا تنم وأنا أشرح، لا تنم وأنا أشرح، نهي فيه طلب، طلب الكف كما سيأتينا في التعريف إن شاء الله، وفيه الاستفهام، منه الاستفهام، الاستفهام طلب العلم بما لم يكن معلوما، فيه طلب الاستفهام، هل فيه طلب؟ نعم فيه طلب، طلب أن أعلم، هل جاء زيد؟ أنا أطلب أن أعلم منك هل جاء زيد أو لم يأتي. والتمني الرابع، التمني، وهو طلب حصول محبوب، والغالب في استعماله أن يكون في شيء مستحيل أو بعيد الوقوع، هذا الغالب، كما قال ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. مستحيل، مستحيل أن يعود الشباب، لكن والله محبوب، والله محبوب، وذلك الشاب في نعمة، من تجاوز مرحلة الشباب مثلي يحسد الشاب حسد غبطة، فهو يقول ألا ليت الشباب يعود يوما، ما يمكن أن يعود. فهو تمني محبوب، طلب حصول محبوب أو بعيد الوقوع، أو بعيد الوقوع. وهذا يختلف، هذا يختلف، فمثلا تقول ألا ليت المبتدع يتوب، ألا ليت المبتدع يتوب، توبة المبتدع بعيدة. لماذا؟ لأنه يظن أنه على دين، يظن أنه على دين. ولذلك روى الدارمي عن بعض السلف أنه قال إن إبليس قال لأوليائه من أي شيء تأتون بني آدم، من أي باب تأتون بني آدم؟ قالوا من كل شيء، من كل شيء يمكن أن نأتيهم. قال فهل تأتونهم من الاستغفار؟ قالوا هيهات، ذاك أمر قرنه الله بالتوحيد. بمعنى أن الاستغفار يهدم للشيطان ما بنى، ولا يمكن أن يدخل من قبل الاستغفار. فقال إبليس: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه، فبث فيهم الأهواء، بث فيهم الأهواء، لأن صاحب الهوى صاحب البدعة يرى أنه على دين فلا يستغفر، يستغفر من الدين وهو على ذنب عظيم. ولذلك توبة المبتدع بعيدة، لأنه يرى أنه على دين. وإذا جاء في الحديث كما ذكرنا في صحيح الترغيب والترهيب إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. فهذا الرابع التمني، وهو طلب حصول المحبوب، والغالب أن يستعمل في ما لا يمكن وقوعه أو ما يبعد وقوعه. والخامس النداء، وهو طلب الالتفات إلى المتكلم. يا طالعا جبلا، يا طالع الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، هذا نداء المطلوب فيه الالتفات إلى المتكلم. فهذا يسمى بالإنشاء الطلبي. وهناك إنشاء ليس طلبيا، ليس فيه طلب، مثل التعجب ومثل نعمة وبئس، أساليب المدح ونحو ذلك، وهذا لا يهتم به العلماء، لأن وخاصة الأصوليين، لأن مقصود الأصوليين هو الإنشاء الطلبي، ولا سيما الأمر والنهي، الأمر والنهي. فهذا معنى الإنشاء، وهذه أقسام الإنشاء. وقد يأتي الإنشاء، يأتي الخبر بمعنى الإنشاء، بمعنى يأتي الخبر فيه طلب، فيه طلب. وأعطيكم أمثلة. الله عز وجل قال: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. طيب، هذه صيغة خبر، هذه صيغة خبر. تعالوا في الواقع، ألا يوجد زوجة صالحة تبتلى بزوج خبيث سكير عربيد؟ يوجد هذا في الواقع ولا ما يوجد؟ يوجد. وأيضا قد يوجد رجل صالح تقي ثم يبتلى بامرأة خبيثة. إذن لو كان هذا خبرا مجردا لكان بخلاف الواقع، ولا يمكن أن يكون الذي في القرآن بخلاف الواقع، وإنما هذا خبر بمعنى الإنشاء. فيكون المعنى: إذا زوجتم فلا تزوجوا الخبيثات للطيبين، ولا الطيبات للخبيثين، وإنما زوجوا الطيبات للطيبين، والطيبين للطيبات، ولا يزوج الخبيث إلا خبيثة، كما قلنا في الزاني لا يجوز أن يزوج عفيفة، وإنما يزوج مثلا زانية. إذن هذا الخبر يا إخوة بمعنى الإنشاء. كيف عرفنا أنه بمعنى الإنشاء؟ أنه من جهة الخبر لا يطابق الواقع. مثلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هل كل الوالدات يرضعن أولادهن أصلا؟ من الوالدات من لا يرضعن، ومنهن من يرضعن 6 أشهر، ومنهن من يرضعن 1 سنة. إذن هذا خبر، ولكن يراد به الإنشاء، أي ليرضع الوالدات أولادهن حولين كاملين. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، في مطلقات ما يتربصن، فهذا خبر بمعنى الأمر، ومن دخله كان آمنا. المسجد الحرام، الحرم مكة، ومن دخله كان آمنا. قبل سنين حدث أعوذ بالله مثلا دخول الخوارج الأوائل في هذا العصر، جهيمان وأتباعه دخلوا المسجد الحرام واستعملوا السلاح في الحرم وقتلوا. قالوا هذا خبر بمعنى الأمر للمؤمنين أفرادا وجماعة أن يجعلوه آمنا، بمعنى إياك يا عبد الله إذا دخلت المسجد الحرام أن تؤذي بما يوقع الخوف وأنت وحدك، ويا أمة محمد صلى الله عليه وسلم احرصوا على أن يكون هذا المسجد وهذا الحرم آمنا. فهذا خبر يراد به الإنشاء، يراد به الإنشاء. ضابطه أن لا يكون الخبر مطابقا للواقع لو حمل على الخبرية المطلقة، لو حمل على الخبرية فقط ما كان مطابقا للواقع. وقد يأتي الإنشاء بمعنى الخبر، قد يأتي الإنشاء بمعنى الخبر. ولنحمل خطاياكم، ولنحمل أمر، هذا إنشاء، لكن هل هم يأمرون أنفسهم بحمل الخطايا؟ الجواب لا، لكنهم يريدون الخبر أن نحمل خطاياكم، ولكن للتأكيد جاءوا بصيغة الإنشاء والمراد الخبر. ما ضربت لكم مثالا لمسألة النهي، ذكرنا الأمر، طيب لا نذكر شيئا. في قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، هذه صيغة خبر، هذه صيغة خبر. لكن في الواقع أن نجد أن غير المطهرين قد يمسون القرآن، فكان المراد هنا بالخبر النهي الإنشاء، خبر يراد به النهي. لا يمسه أي لا تمسوه إلا طاهرا، لا تسمح لأحد أن يمسه إلا إذا كان طاهرا، فهذا خبر يراد به النهي، يراد به النهي. نعم، نقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه قبل أن ننتقل إلى مسألة الحقيقة والمجاز. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، كصياغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. نعم، يعني أن صيغ العقود تكون خبرا من جهة وإنشاء من جهة. عندما أقول بعت سيارتي، إذا كان هذا إخبارا بالماضي فهذا خبر محض. عندما أقول لك بعت سيارتي، إذا كان الشيء هذا وقع فهذا خبر. لكن عندما أقول لك بعتك سيارتي بألف، بعتك سيارتي بألف، هنا من جهة ما في نفسي هذا خبر، أنا أخبر أني بعتك سيارتي بألف. لكن من جهة طلب العقد بها، أنا عندما أقول لك بعتك سيارتي بألف كأني أقول لك قل قبلت، قل اشتريت. فمن ناحية أنها طلب للعقد هي إنشاء، ومن جهة أنها إخبار بما عندي أنا فهي خبر. بعتك كتابي بعشر ريال، هذه يحتمل أن تكون خبرا محضا. متى تكون خبرا محضا؟ إذا كنت أخبر عن شيء مضى فأقول لك يا أخي أنا بعتك كتابي بعشر ريال، هذا خبر محض. لكن قد تكون خبرا من جهة وإنشاء من جهة، وذلك إذا كنا في مجلس العقد فقلت لك بعتك كتابي بعشر ريال، هي خبر باعتبار ما في نفسي، أنا أخبر عما في نفسي، وهي إنشاء باعتبار أني أطلب بها العقد، أطلب أن يحصل العقد بها. فكأني أقول لك قل اشتريت أو قبلت أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. فقد يعني ممكن نأتي الإنسان ما يفهم جيدا وأقول له بعتك سيارتي بألف، يقول لا كذاب ما بعتني بألف يا شيخ، بعتك سيارتي بألف، يقول كذاب. ما حد يلومه من جهة الصيغة والخبر بما في نفسي، لكن أنا أعلمه، أقول يا أخي أنا ما قصدي أن أخبرك بالشيء الماضي، قصدي أن تشتري سيارتي بألف، فيكون هذا من باب الإنشاء بهذا الاعتبار. نعم. قال يرحمه الله: وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس بفائدة. مثال الأول قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به. نعم، الفائدة التأكيد، كأنه شيء واقع فرغ منه. والوالدات يرضعن، هذا خبر بصيغة خبر والمراد به الإنشاء، كأن الأمر مفروغ منه، ما من مؤمنة إلا وهي ترضع، والمقصود به الأمر. نعم. قال يرحمه الله: فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر. نعم، عندنا هنا اتبعوا سبيلنا، هذا إنشاء، هذا إنشاء. ولنحمل خطاياكم، هذه الصورة صورة إنشاء والصيغة صيغة إنشاء، لكن يراد بها الخبر، يعني اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم. نعم. قال رحمه الله: والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. قال: الحقيقة والمجاز. نعم، من تقسيم الكلام، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ونحن نشرحها ثم نبين كلام العلماء في وقوع المجاز. أما الحقيقة فهي فعيلة من حق الشيء إذا ثبت، من حق الشيء إذا ثبت، فحقيقة فعيلة بمعنى فاعلة أي ثابتة، أو مفعولة أي مثبتة، هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح فلها تعريفات كثيرة، من أسلم تعريفاتها أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ، فإن المجاز من صفات الألفاظ، فالإشارات مثلا ليس فيها مجاز، الإشارة ليس فيها مجاز وليس فيها حقيقة، الحقيقة من صفات الألفاظ، اللفظ المستعمل لإخراج المهمل، فإن المهمل لا يقال فيه حقيقة ولا مجاز، فيما وضع له، يعني فيما وضع له أولا في موضوعه الأصلي. طيب فيما وضع له عند من؟ فيما وضع له بحسب التخاطب، ولذلك بعض الأصوليين يزيد وهذا أدق في اصطلاح التخاطب، استعمال اللفظ أو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، يعني الأسد في لغة العرب ما هو؟ يقولون الحيوان المفترس. إذن الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، لأنه لفظ مستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب عند العرب. طيب الصلاة في الشرع ما هي؟ عبادة ذات أفعال معلومة وأذكار معلومة، مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم، هكذا وضعت في الشرع. إذن الصلاة بهذا المعنى حقيقة شرعية، لأنها في اصطلاح التخاطب شرعا. الدابة، الدابة في أصل اللغة كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض ويدرج دابة، فالإنسان دابة، والثعبان دابة، والفرس دابة. ثم أهل العرف نقلوه إلى ذوات الأربع فقط، فأصبح حقيقة عرفية، لأنه لفظ مستعمل فيما وضع له في اصطلاح أهل العرف. طيب ربما في بلد من البلدان يخصصون الدابة بشيء، كما يذكر الأصوليون يقولون والدابة عند أهل مصر هي الحمار، فخص الدابة بالحمار من ذوات الأربع. ربما نحن في عرفنا اليوم نطلق الدابة على السيارة وأقول دابتي عند الباب، يعني سيارتي، فهذه تسمى بالحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له في عرف الناس، فيما وضع له في عرف الناس. إذن اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب يسمى حقيقة. يقابل الحقيقة المجاز تعريفا وأنواعا، فيقولون المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب. فإذا نظرنا إلى التخاطب اللغوي، فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له هذا مجاز. كيف نعرف هذا؟ هذا سأذكر لكم بعد قليل في مناقشة مسألة علامات المجاز. يعني مثلا في اللغة عندما أقول رأيت أسدا حاملا رمحه، رأيت أسدا حاملا رمحه، استعملت الأسد لكن ليس بمعنى الحيوان المفترس، وإنما بمعنى الرجل الشجاع. يقولون هذا مجاز لغوي، يقابل الحقيقة اللغوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر الوليمة إذا كان صائما أن يصلي. طبعا بعض أهل العلم قالوا على ظاهرها يقوم يشتغل بالصلاة، إذا بدأوا يأكلون يقوم يشتغل بالصلاة، لكن جمهور أهل العلم يقولون معنى فليصلي فليدعو. فيقولون هنا استعمال الصلاة في الشرع بمعنى الدعاء مجاز شرعي. لاحظوا يا إخوان، أقرر لكم المعاني لتفهموها، أما صحة هذا أو عدم صحة هذا هذه ستأتي عندما أذكر الخلاف. في العرف لو استعملنا الكلمة في غير المستعمل في العرف يكون هذا مجازا عرفا. مثلا لو كانت الدابة في البلد تستعمل بمعنى الحمار، أي رجل في البلد تقول له اشتريت دابة ماذا يفهم؟ يفهم الحمار. فجئت أنا فاستعملت الدابة في الجمل، استعملت الدابة في الجمل، هذا مجاز عرفي. شرط المجاز العرفي، شرط المجاز عموما شرطان. الشرط الأول أن يحتمله اللفظ، أن يحتمله اللفظ، حتى لا يعبث باللغة لابد أن يحتمله اللفظ. فلو جاءنا شخص قال والله لا ألبس ثوبا، والله لا ألبس ثوبا، واضح الجملة؟ ثم قال أنا أردت والله لا آكل خبزا، من باب المجاز، فاستعملت اللفظ في غير ما وضع له. اللبس معروف والثوب معروف، لكن أنا من باب المجاز استعملته في أكل الخبز، نقول هذا عبث وليس مجازا باتفاق العلماء. إذن يا إخوة، شرط المجاز حتى عند القائلين به أن يحتمله اللفظ، فإن لم يحتمله اللفظ كان عبثا. والشرط الثاني أن يدل دليل عليه في الكلام، وإلا كان إلغازا لا يقبل. أن يوجد دليل في الكلام يدل عليه، أن يوجد دليل في الكلام يدل عليه، وهو ما يسمى بالقرينة، هذا من جهة التعريف. طيب، هل يوجد مجاز؟ يا إخوة، العلماء متفقون على أن الحقيقة موجودة، العلماء مجمعون على أن الحقيقة موجودة، وإلا لو لم تكن الحقيقة موجودة ما تفاهم الناس. لكن هل يوجد مجاز؟ يا أخوة، عندنا ثلاث مسائل يجب أن نفصل بينها. المسألة الأولى وقوع المجاز في أسماء الله وصفاته، هل وقع المجاز في أسماء الله وصفاته؟ هذه الأولى. الثانية وقوع المجاز في القرآن والسنة، والثالثة وقوع المجاز في اللغة. أما المسألة الأولى فقد أجمع أهل السنة والجماعة بلا نزاع بينهم على أن المجاز ليس واقعا في أسماء الله وصفاته، وأن القول بالمجاز في الأسماء والصفات بدعة محدثة أحدثها أهل البدع. انتبهوا، ما فيه نزاع بين أهل السنة والجماعة في نفي المجاز عن الأسماء والصفات. اتفق أهل السنة والجماعة اتفاقا قطعيا وإجماعا يقينيا على أن المجاز غير واقع في الأسماء والصفات، وأن القول بالمجاز في الأسماء والصفات بدعة محدثة أحدثها أهل البدع. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل وقع المجاز في القرآن والسنة؟ جمهور الأصوليين الذين كتبوا في أصول الفقه، ولاحظوا دقة كلامي وفهموها، جمهور الأصوليين الذين كتبوا في أصول الفقه يرون أن المجاز واقع في القرآن والسنة. وأما السلف فقد استقرأ العلماء المحققون كلامهم فلم يجدوا فيه كلمة واحدة في إثبات المجاز الاصطلاحي في القرآن والسنة، بمعنى أن السلف متفقون على أن المجاز غير واقع في القرآن والسنة، فإنهم لو قالوا بوقوعه لوجدنا لهم ما يدل على ذلك ولم نجده. ونعني بالسلف الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة. فإن قال قائل وجدنا في كلام الإمام أحمد كلمة المجاز، وفي كلام البخاري في خلق أفعال العباد كلمة المجاز، قلنا نحن لا نمنع كلمة المجاز لأن المجاز يعني الذي يجوز. والطريق، أنا نسيت أن أذكر معنى المجاز في اللغة، المجاز في اللغة هو الطريق. فنحن لا نتكلم عن كلمة المجاز من حيث المعاجم، لكن نتكلم عن هذا المصطلح الذي سمي مجازا، هذا الأسلوب الذي سمي مجازا لم نجده في كلام السلف أبدا. وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة من الأصوليين إلى أن المجاز غير واقع في القرآن والسنة. الذين يقولون بالمجاز في القرآن والسنة قالوا إن القرآن عربي وإن المجاز أسلوب عربي. ماذا قالوا؟ قالوا القرآن عربي والمجاز أسلوب عربي، إذن لابد أن يكون في القرآن مجاز. قلنا لهم هذا غير صحيح، لا يلزم من كون الأسلوب عربيا على التسليم بأنه أسلوب عربي أن يوجد في القرآن، فإن من الأساليب العربية ما لا يوجد في القرآن قطعا، ومن ما يسمى بأسلوب العود. أسلوب العود ما معنى أسلوب العود؟ يعني أسلوب الرجوع وإنكار المتقدم، أن أقول كلاما ثم أغيره، هذا أسلوب عربي لإظهار أني من شدة شوقي وحبي تحيرت، كما قال الشاعر قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرتها الأرياح والديم. قف بالديار، تعرفون أن الشعراء المتقدمين من العرب كانوا يقفون على الأطلال، قف بالديار التي لم يعفها القدم، لم يعفها، لا زالت قائمة، لا زالت رسومها قائمة. إذن ماذا يقول في الأول؟ يقول إن الديار لا زالت قائمة، ثم ماذا قال؟ بلى وغيرتها الأرياح و ماذا قلت أنا في الأول؟ والديم. يعني ماذا يريد الشاعر أن يقول؟ أنه من حبه لحبيبته التي كانت تسكن في هذه الديار، لما وصل إلى المكان رأى الديار كما هي، ومن شدة تمنيه أن تكون موجودة رآها هكذا، ثم عاد. وهذا أسلوب يمدحونه في الشعر، لكنهم متفقون على أنه لا يجوز في القرآن. وفيه أيضا أسلوب الجد، التعبير عن الجد أو الجدي بأسلوب الهزل، التعبير عن الجد أمر جد بأسلوب الهزل، مثل ما قال الشاعر: إذا مات ميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عن ذا كيف أكلك للضب. إذا مات ميمي أتاك مفاخرا، إذا جاءك شخص من بني تميم وقبيلة بني تميم قبيلة محمودة شرعا حتى، لكن الشاعر ماذا يقول؟ يقول: إذا مات ميمي أتاك مفاخرا بنفسه فقل له عدي عن هذا، اترك هذا، عدي عن ذا، اترك هذا الكلام الذي تفتخر به، كيف أكلك للضب. كيف أكلك للضب؟ هذا أسلوب هزل، وهو يريد أن يذمه بأكل الضب. وهذا الأسلوب متفق على أنه ليس في القرآن. إذن هدمنا القاعدة أن كل أسلوب عربي يكون في القرآن. قالوا نستدل على وقوع المجاز في القرآن والسنة بالوقوع. قلنا مثلوا، قالوا مثلا: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يريد أي أنه مائل، والجدار لا إرادة له. قلنا: أأنتم أعلم أم الله؟ الله خلق الجدار وهو أعلم بالجدار منا، كل شيء يسبح، لكن هل نعي نحن تسبيحهم؟ ما ندري، لكن الذي خلق يعلم. فما المانع أن يكون للجدار إرادة يعلمها الله ونحن لا نعلم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه؟ وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الحب، وهذه حقيقة. فما المانع أن تكون له إرادة؟ قالوا: واسأل القرية. ومعنى واسأل القرية: واسأل أهل القرية. قلنا كل عاقل يدرك أن القرية تطلق على الأهل والبيوت وما في القرية، كله يسمى قرية. وإذا قلنا للعاقل اسأل القرية لن يذهب للجدران يقول: هل رأيتم أخي؟ في عاقل يفهم هذا يذهب للجدران يقول: هل رأيت فلانا؟ ما في عاقل. فهذا من العام الذي أريد به الخاص بدلالة السياق. واسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، لأن أهل القرية يدخلون في اسم القرية. وهكذا في بقية الأمثلة، لأن ليس يعني درسي أنا في مشترط أن لا أتوسع، لكن هذه المسألة يعني تحتاج شيء فقط من البسط القليل الذي يكفي. نفات المجاز في القرآن والسنة قالوا أولا إن السلف الصالح رضوان الله عليهم وهم الذين فسروا القرآن كاملا لم يرد عنهم أنهم قالوا هذه حقيقة وهذا مجاز. ثانيا أن الكلام إنما يستفيد معانيه من سياقاته، وهذه إن شاء الله سيأتي ونناقش في المسألة الثالثة. قالوا أيضا أنتم متفقون على أن المجاز يجوز نفيه باتفاق. لو قلت لك رأيت أسدا يضحك يصح باتفاق أهل المجاز أن تقول لي ما رأيت أسدا بل رأيت رجلا، ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء مما في القرآن، لا يجوز نفي شيء مما في القرآن. فالراجح أن القرآن والسنة لا مجاز فيهما. تبقى المسألة الثالثة وهي هل المجاز واقع في اللغة؟ جمهور الأصوليين وأهل اللغة يرون أن المجاز واقع في اللغة، وذهب داود الظاهري وبعض الشافعية وشيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام بن القيم والشيخ الأمين صاحب أضواء البيان إلى أن المجاز غير واقع في اللغة أصلا. والمثبتون يقولون الدليل الواقع، تقول شربت النهر، شربت النهر، هل شربت النهر كله؟ لا شك أنك لم تشرب النهر كله، إذن هذا مجاز. أكلت النخلة، هل أكلت النخلة بما فيها من جذع وما فيها من، ولا أكلت الرطب؟ أكلت الرطب، قالوا إذن هذا مجاز. والذين نفوا المجاز في اللغة قالوا إن الكلام كله حقيقة غير أن الكلمة تكتسب معانيها من السياق، بدليل أن القائلين بالمجاز يقولون إن الحقيقة ما تبادر إلى الذهن، وإن الذي يتبادر إلى الذهن يختلف بحسب السياق. قلت لكم يد زيد، ما الذي يتبادر إلى أذهانكم؟ هذه اليد الجارحة المعروفة، صحيح أو لا؟ طيب إذا قلت يد النملة ما الذي يتبادر؟ هذه اليد ولا يد لائقة بالنملة؟ طيب إذا قلت يد النملة ويد الفيل، يد النملة ويد الفيل، هل هما بمعنى واحد في الذهن؟ قطعا لا، وإنما بحسب السياق. والعلماء متفقون على أنها كلها حقيقة، على أن يد الإنسان حقيقة، يد النملة حقيقة، يد الفيل حقيقة، مع أنها تختلف في الذهن بحسب السياق. طيب لو قلت لكم يا إخوة شربت النهر، هل في واحد منكم يجلس يفكر يقول الشيخ كيف شرب النهر؟ النهر كبير كيف الشيخ شرب النهر حتى يأتي واحد يقول لا هذا مجاز والقرينة كذا؟ بمجرد أن يسمع أني أقول شربت النهر يعني أني أخذت من النهر وشربت، ما يعني أصبحت الحقيقة في هذا السياق خيال، الحقيقة التي يقولونها وهي أن المعنى الأول أني شربت النهر كله بهذا السياق خيال، ما يمكن أن يكون حقيقة، وإنما الحقيقة التي تتبادر إلى كل ذهن أني أخذت من الماء فشربت. لو قلت لكم رأيت أسدا ستفهمون الحيوان المفترس، إذا قلت رأيت أسدا يضحك أو رأيت أسدا حاملا سيفه لن يأتي في ذهن أحدكم أنه والله هذا الأسد الذي يمشي على أربع ها حامل السيف على ظهره، ثم تأتي القرينة فتقول له لا ليس الأسد الذي هو الحيوان المفترس وإنما هو الرجل الشجاع. بمجرد ما يسمع السياق سيفهم أنه الرجل الشجاع، فليس له إلا معنى واحد، ليس هناك معنى يأتي في الذهن ثم ننتقل إلى معنى جديد. والكلام لا يأخذ معانيه إلا من سياقه، لا يأخذ معانيه إلا من سياقه. ولذلك نقول إن الراجح أن المجاز غير واقع، بل كل الكلام حقيقة لكنه يختلف باختلاف السياق، يختلف باختلاف السياق، وكلما أدخل في سياق اكتسب معنى بحسب سياقه، بحسب سياقه. فهذا هو الراجح في هذه المسائل. بقيت مسألة، هل الخلاف لفظي؟ لأنه أحيانا نتفق على المعنى، مثلا رأيت أسدا يضحك كلنا نقول هذا هو الرجل الشجاع، فهل خلافنا لفظي فقط في الاسم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن نختلف في الأحكام، فالقائلون بالمجاز يجيزون النفي ولو كان الكلام في السياق، ونحن لا نجيز النفي. فإذا قلت لك رأيت أسدا حاملا رمحه لا يصح لك أن تقول ما رأيت أسدا حاملا رمحه. أما إذا قلت ما رأيت أسدا فأنا أثبت شيء وأنت تنفي ها شيئا آخر. أنا أثبت أسدا ماذا يا إخوة؟ حاملا رمحه، وأنت تنفي أسدا مجردا، فلم يرد النفي والإثبات على شيء واحد، إذن الخلاف ليس لفظيا. ثم هل المسألة عقدية؟ هل المسألة عقدية؟ والجواب أنه بالنسبة للمجاز في اللغة والمجاز في القرآن ليست المسألة عقدية بإطلاق، بل من العلماء من يثبت المجاز وهو يثبت عقيدة السلف، يثبت المجاز وهو يثبت عقيدة السلف، لأن كما قلنا أهل السنة متفقون على أن المجاز لا يدخل الأسماء والصفات. ومن أهل البدع من جعل المجاز مطية لتأويل الأسماء والصفات، فلا نجرم هذا لجرم هذا، ولا نبرئ هذا لبراءة هذا، بل ننظر إلى حال المتكلم بالمجاز. يعني يا إخوة ما يصلح أنك بمجرد ما تجد عالما يقول بالمجاز تنفر منه تقول من أهل البدع، لا ما يلزم. وفي نفس الوقت يجب أن تحذر. مثلا ابن جني تعرفونه من كبار علماء النحو، معتزلي، ويقول أكثر اللغة مجاز، أكثر اللغة مجاز، من أجل أن يتوصل إلى إثبات عقيدة المعتزلة، من أجل أن يتوصل إلى إثبات عقيدة المعتزلة. وابن قدامة صاحب عقيدة سلفية، ومع ذلك يقول بالمجاز. أنا أقول هذا لننظر نظرة علمية مجردة. ترجيحنا وتحقيقنا هو مبني على الدراسة العلمية، النظر إلى الناس القائلين بالمجاز ليس على درجة واحدة بحسب عقيدته. من كان على أهل من أهل السنة والجماعة في العقيدة فنحن ما نبدع بقوله بالمجاز أو ننفر منه، ولكننا نقول هو أخطأ وعندنا أن المجاز غير واقع. أما من كان من أهل البدع ويستعمل المجاز في هدم العقيدة السلفية فهذا مبتدع استعمل هذا السلاح في هدم عقيدة السلف. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن أسئلة إخواننا ونعود إن شاء الله نقرأ كلام الشيخ في الوقت المناسب إن شاء الله. غدا إن شاء الله درسنا في دليل الطالب، الدرس قائم غدا والجمعة والسبت إن شاء الله، ثم يوم السبت سأخبركم إن شاء الله بصنيعنا في أيام الاختبارات. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: أنا معتمر من ليبيا ونزلت في المدينة واعتمرت من آبار علي، هل يجوز عمرة عن والدي المتوفي بعد أداء عمرتي، ومن أين أعتمر؟ والله يا إخوة، السنة أن الإنسان في السفرة يقتصر، عليكم السلام ورحمة الله، يقتصر على عمرة واحدة، وأن لا يكرر العمر لا عنه ولا عن غيره من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يودع الناس ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، اقتصر على العمرة التي كانت مع الحج، حيث كان قارنا على الصحيح من أقوال أهل العلم، حتى لما تيسر له السبب وهو أن أمنا عائشة رضي الله عنها أرادت أن تخرج إلى الحل لتأتي بعمرة بدل عمرتها التي كانت قبل الحج فحاضت قبل أن تأتي بها، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها ليعتمر، مع أنه يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. بل حتى لما أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها لم يأمره أو يرشده بأن يعتمر، ولم يرد أن عبد الرحمن رضي الله عنه قد اعتمر مع عائشة رضي الله عنها، وكان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر مثلا عن خديجة لا رضي الله عنها، لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. ووقفنا على أثار كثيرة صحيحة عن السلف تنهى عن الخروج من مكة إلى الحل لأداء العمرة، وتأمر بالاشتغال بالطواف. ولذلك نقول: السنة والكمال والخير والسبق أن تقتصر في سفرتك على عمرة واحدة. لكن لو فرضنا أنك بعد العمرة جئت إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أردت أن تعود إلى مكة فهذا سفر جديد إلى مكة، لك أن تنشئ فيه عمرة عن نفسك أو عن غيرك إذا كان ميتا أو عاجزا عن الوصول إلى مكة عجزا دائما. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول أو يقولنا نحن مجموعة طالبات أحد المعاهد العلمية، نريد أن نقدم هدايا لمدرسات فصلنا شكرا لهن، وهل يجوز ذلك علما بأننا نقدم هذه الهدايا بعد الاختبارات؟ إذا كان تقديم الهدايا للمعلمات بعد الانقطاع عن الدراسة في المعهد أو في المرحلة بحيث لا ترجو الطالبة أن تدرسها هذه المدرسة مرة أخرى، أو لا يخشى أن تتأثر المدرسة بهذا، فهذا جائز. إذن هذه الصورة الأولى، مثلا طالبات المرحلة الابتدائية بعدما تخرجنا في السنة السادسة، لأن الابتدائية عندنا تنتهي في السنة السادسة، أردنا أو أرادت إحداهن أن تهدي لمعلمتها أو معلماتها هدايا، هذا جائز، لأن هنا لا تهمة، خلاص هي انتقلت انتهت. الصورة الثانية أن تكون الهدية من جميع الطالبات بعد انقطاع الرجاء والخوف، ما هي من طالبة واحدة بل من جميع الطالبات، من طالبات الفصل بعد انقطاع الرجاء أن يزدنا درجات مثلا، أو الخوف من نقص الدرجات. يعني مثلا لو جاء الطالبات بعد الاختبار مباشرة وقال يا أستاذة هذه هدية، هنا فيه تهمة، وربما كانت الأسئلة صعبة شوي، فعشان قلب المدرسة يلين يعطينا هدية، هذا ما يجوز. لكن في نهاية السنة الرابعة، هن سيدرسنا السنة القادمة إن شاء الله، لكن في نهاية السنة الرابعة جميع الطالبات اجتمعنا على هدية وأعطيناها للمدرسة، هذا جائز. لماذا؟ لأن التهمة والخوف قد انتفيا، لأنه لو جاءت تدرسهن السنة القادمة لن تحابي واحدة، الجميع قد أعطاها هذه الهدية، وهذه قد انقطعت بانقطاع السنة. الأمر الثالث أن يكون إهداء الطالبة لأستاذتها لغير صفتها بكونها مدرسة، لغير صفتها بكونها مدرسة، لصفة أخرى، مثلا جارتها، والناس في العيد من عادتهم يهدون للجيران، وأهدت لجارتها هذه المعلمة كما أهدت لجارتها الأخرى القاعدة في البيت، فهذا جائز، وما عدا هذا فلا يجوز لأنه يدخل في هدايا العمال. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول شخص عاقد عقد الزواج ولا كذلك، مما ذكروا أنه يجوز إذا كانت إذا كان الإهداء قائما بينهما قبل أن تكون هذه مدرسة لها، بينهما صداقة قديمة، هي صديقة أمها وكانت تهديها قبل أن تصبح مدرسة وقبل أن تصبح هذه طالبة واستمرت الهدايا، هذه أيضا يقولون إنها جائزة. نعم. أثابكم الله. يقول أخ يريد أن يشتري الشقة بالتقسيط مع الشرط الآتي: على المشتري أن يدفع كل شهر مبلغا معينا حتى ينتهي من ثمن الشقة كله، وإذا تأخر بتسديد هذا المبلغ لمدة أكثر من 3 أشهر فسخ العقد وترد الشقة إلى البائع، وكذلك المبلغ الذي قد دفعه المشتري يبقى للبائع مهما كان هذا المبلغ ولو بقي من الثمن شيء يسير، لأن المشتري قد استفاد من الشقة في المدة التي سكن فيها، ويكون ما دفعه المشتري كالإيجار لهذه المدة. هل يجوز مثل هذا الشرط في مثل هذا العقد؟ والأخ يستطيع أن يغير شروط العقد إن شاء الله، فيرجو منكم النصيحة كيف يتصرف. هذا لا يجوز، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. إذا سحبوا السلعة كيف يأخذون المال؟ لكن هم بين أمرين، إما أن يقولوا إذا لم يستطع السداد وعجز عن السداد فإنا نسترد البيت أو السلعة ويكون ما سبق إيجارا، فننظر إلى مبلغ الإيجار في هذه المدة، إن كان يساوي ما دفع اكتفينا به، وإن كان الذي دفعه أكثر من قيمة الإيجار رددنا له الزائد، وإن كان أقل أخذنا منه أو عفونا عنه، بمعنى أنهم يستعيدون السلعة إذا عجز عن السداد. لكن ماذا يفعل بالمال الماضي؟ يعتبر الماضي إيجارا وينظر في أجرة المثل، أجرة المثل، فإن كان الذي دفعه أقل أكثر من قيمة أجرة المثل ردوا له الزائد، وإن كان مساويا أخذوا، وإن كان أقل تفاهموا معه على أن يزيد أو يعفو عنه، أو يلزم هو ببيع السلعة فتكون كالرهن في حال عجزه، ثم ينظر فيأخذ البائع بقية الثمن وما زاد يكون للمشتري. يعني أنا اشتريت بيتا بالتقسيط، بعد سنة عجزت عن الأقساط خلاص ما أستطيع أدفع، يباع البيت برضاي وإذني. طيب البيت بيع بمليون وكان الثمن المتفق عليه بالتقسيط نصف مليون، ودفعت منه 100,000، بقي كم؟ 400,000. بعنا البيت بمليون، نأخذ 400,000 ونعطيها البائع، و600,000 تعطى لمن؟ المشتري الذي قد اشترى البيت وملك البيت. هذان المخرجان الشرعيان عند العجز عن السداد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما هي السنة في إلصاق الرجل بأخيه في الصلاة؟ السنة التسوية، والإلصاق وسيلة وليس أداء. الإلصاق أن تجعل رجلك بجوار رجل أخيك، أما ما يفعل بعض الإخوة من أنه يغالب جاره يضع رجله فوق رجله، فهذا ليس إلصاقا، هذا أذى، ما يجوز. كذلك إذا رأيت أن أخاك الذي بجوارك يتأذى من وضعك لرجلك بجواره، فتجد أنه يحرك رجله طوال الوقت وأنت ما شاء الله مثل تتابعه، إن سحب رجله مديت رجلك، وإن أدخل رجله أدخلت رجلك، لا هذا ما، لأنك أشغلته عن مقصود في الصلاة وهو الخشوع. مقصود السلف من الإلصاق التسوية، فإذا أمكن أن نلصق الكعب بالكعب ما نضع الرجل فوق الرجل فهذا كمال ومطلوب وسنة محبوبة لا تذم. لكن إذا لم يمكن ورأيت أن جارك يتأذى من إلصاق الكعب بالكعب فسوي رجلك برجله ولا تؤذه لتحقق المقصود والحكمة، وهي تسوية الصفوف وتسلم من أذية أخيك في صلاته. يعني بعض الإخوة يبالغون في العمل بهذا حتى يخرج عن حد الاعتدال. بعض الإخوة عندما رأى أخشى أن يسقط من شدة تفريجه لرجليه، وهذا لا شك أنه حتى يجعله لا يخشع في الصلاة. فنقول أولا نحن نعلم الناس أن إلصاق الكعب بالكعب سنة السلف، سنة الصحابة، وفيه كمال تسوية الصف، لكن لا نبالغ في العمل به ولا ننتقل إلى أن نؤذي، لا ننتقل إلى أن نؤذي. وهذه يا إخوة مسألة مهمة جدا، يجب أن تقتصر في السنة على ما لا يحصل به أذى، لأن الأذى محظور والسنة فضيلة. يعني بعض الإخوة في المجافاة يكاد يدفعك وأنت ساجد، بعض الإخوة إذا جاء يجافي هو ساجد يدخل يديه تحتك، ما هذه السنة؟ السنة تنتهي إذا وجد الأذى، إذا وجد الأذى تجافي بما لا يؤذي جارك، بما لا يؤذي جارك. وأنا دائما أقول إن أهل السنة من مميزاتهم أنهم ينظرون إلى الأدلة مجموعة، فنظرتهم دائما واسعة طيبة تجمع بين النصوص. سبحان الله يا إخوة، أهل السنة، ودائما أنا أضرب هذا المثال، أهل السنة في النظر إلى الأدلة كالذي ينظر إلى الهرم من فوق، الهرم المثلث له ثلاثة جهات، كالذي ينظر إلى الهرم من فوق يرى جميع الجهات، فترى في كلامهم الاعتدال الشرعي والمصلحة العامة للأمة. عندما يتحدثون عن المظاهرات وعن منعها ما ينظرون إلى جهة واحدة، ينظرون إلى مجموع الأدلة وقواعد الشريعة، فيرون أنها تقتضي منع المظاهرات مطلقا، سلمية ولا ما هي سلمية. لكن الذي ينظر من الأرض إلى الهرم يرى جهة واحدة ويستنكر الجهتين الأخريين. ولذلك يا إخوة أصحاب البدع أنا أسميهم بالناظرين إلى جهة، أو الناظرين بعين أو بدون عيني. أهل البدع أبدا إما أن تجده ينظر إلى جهة واحدة، إذا كان عنده شيء من العلم تجده ينظر إلى جهة واحدة، فتجده والعياذ بالله قد يقول بالتكفير لأنه ينظر إلى نصوص الوعيد ولا ينظر إلى ما يقابلها ويبينها من نصوص الوعد، أو ينظر بعين واحدة فتكون نظرته ناقصة، حتى لو نظر إلى الكل ينظر بعين من يريد ما يريد، من يريد ما يريد، فيأتي إلى الأدلة، نعم يستعرض الأدلة لكن ما ينظر إلى الأدلة لتدله على الصراط، وإنما ينظر للأدلة من أجل أن يثبت ما يريد. وأما أنه أعمى، هؤلاء أهل البدع الذين لا يقيمون للنصوص وزنا، هؤلاء عميان. والذي لا يهتدي بنور النصوص هو في ظلمة. فإذا نظرت إلى فتاوى علمائنا الكبار تجد أنهم ينظرون إلى النصوص بمجموعها ويفتون بما يتفق مع النصوص. أيضا من جهة أخرى يا إخوة، عندما نطبق السنة يجب أن نراعي أن نحبب الناس في السنة. فإذا وجدت أن تطبيقي للسنة على صورة ما سيؤدي إلى تنفير الناس من السنة فإني أقتصر على ما لا يحصل به التنفير. ولذلك يا إخوة من القواعد أنه أحيانا من السنة أن تترك السنة، ونحن نتكلم عن السنة هنا بمعنى الفضيلة، بمعنى الفضيلة. يعني مثلا أنا ذهبت إلى أناس لأتكلم معهم عن التوحيد في بلد من بلدان المسلمين، في بلد من بلدان المسلمين، وأنا أرى أن السنة القبض بعد الركوع، وأعرف أن الناس عندهم شبهة أن نحن عندنا دين جديد غير دين الناس، وأنا أعرف أنهم لا يقبضون بعد الركوع، بعد الركوع. فالسنة هنا أن لا أقبض بعد الركوع لتحصيل فضيلة أعظم. وهذا الترك، وهذا انتبهوا لها، تأخير وليس تركا. يعني فرق بين الناس الذين يتركون السنن وبين الناس الذين يؤخرون عمل السنة لمصلحة اقتضت ذلك في حين أو مكان ثم يعملون بها. ومن ذلك أنا دائما أنصح الإخوة، أقول يا إخوة تأتون هنا وتتعلمون السنن، ولله الحمد والمنة بلد توحيد، بلد سنة، تتعلمون السنن، تعرفون يعني فضائل الأعمال، النوافل في الأعمال، ثم ترجعون إلى بلدكم وقد يكون أهل البلد ما يعرفون هذا. أنا رأيي ابدأ بالتعليم قبل العمل، ابدأ بالتعليم قبل العمل. أول ما تصل علمهم السنن. لماذا؟ لأنك إذا بدأت بالعمل وهم يستغربونه، لاحظوا كلامي واضح، وهم يستغربونه، ثم بعد ذلك بدأت تعلمهم يقولون أخطأ ويبرر لنفسه، لما عابه الناس بدأ يبرر لنفسه ويلصق بالسنة. لكن عندما تبدأ فتعلمهم من الأصل، في البداية هيأتهم لهذا يعني الأمر. ونحن نتكلم يا إخوة عن الفضائل المبنية على الاختيار، لي أن أفعلها ولي أن أتركها، ما نتكلم عن السنة بمعناها العام، نتكلم عن الفضائل التي إن فعلتها أجرت وإن تركتها لا آثم، لا نتركها، ولكن أحيانا يقتضي المقام أن نؤخرها من أجل أن نقربها للناس ونكون دعاة إلى السنة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.